اثنتين واحدة ليس فيها شيء. وزوج الزود هو ما دون العشر من الإبل سمى ذود، ما دون العشر أو عشر فأقل، عشر تسع إلى ثلاث هذا يسمى الذود. فذود هذا وصف للخمس، وصف للخمس نعم. وليس فيما دون خمسة أوسق، هذا سيأتي إن شاء الله بيان مقدار نصاب الحبوب والثمار. دل هذا الحديث على أن نصاب الحبوب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي، الوسق ستون صاعا بالصاع النبوي، فيكون نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، كل وسق ستين، كم يصير المجموع؟ ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي تعادل تقريبا تسعين كيلو، تعادل تقريبا تسعمائة كيلو بالوزن الحاضر، تسعمائة كيلو من التمر فيها هذا النصاب، تسعمائة كيلو من الحبوب هذا النصاب، ما كان دون ذلك فليس فيه زكاة، ما كان دون ذلك ليس فيه زكاة. ثمانمائة كيلو من الحبوب أو من الثمار ليس فيها زكاة حتى تبلغ تسعمائة كيلو، لأن الصاع النبوي كل صاع يبلغ ثلاث كيلو تقريبا، فإذا ضربت ثلاثمائة صاع بثلاث كيلو صارت تسعمائة كيلو تقريبا، ما نقص عن ذلك من الحبوب والثمار فليس فيه زكاة لأنه لم يبلغ النصاب. نعم. من تمر، هذا الثمر يسمى ثمر، والحب هذه الحبوب المقتاتة، الحبوب المقتاتة من البر أو الذرة أو الرز أو الدخن أو كل حب يقتات ويدخر، والتمر معروف، والزبيب من العنب. نعم. وهذا سيأتي إن شاء الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بمعنى الدعاء لا بأس، لا بأس أن يصلي عليهم، بمعنى يدعو لهم، يصلي عليهم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر الوالدين بعد وفاتهما شيء، قال نعم، تصلي عليهما مع صلاتك إلى آخر الحديث، يعني تدعو لهما مع دعائك، إذا دعوت لنفسك تدعو لهما، رب اغفر لي ولوالدي كما قال نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. لا، هذا كله في المواشي، لأن الذي يدفع الذي يرسل لها العمال هي المواشي، أما الأموال غير المواشي هذه يدفعها أصحابها، ما يروح عمال يجبونها. نعم. السنة أنه ما يروح العمال إلا يجبي زكاة المواشي والثمار فقط. نعم. أما النقود والدراهم وعروض التجارة هذه يوكل دفعها إلى أصحابها. نعم. الله أعلم أنه يراعى سعر الشاة في كل وقت بحسبه، لأن كان مقدار الشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم،